هلا يا قلبي لا تحزن علي من مضت وسنين مضت لك مع رفيق ما يقدر رفقة اخوانا ولا يا عيني ما هو كفو دموعك لجله تهلين خسارة دمعتك تنهل من عيونك على شنا من عيونك على شنا هلا يا قلبي لا تحزن علي من مضت وسنين مضت لك مع رفيق ما يقدر رفقة اخوانا ولا يا عيني ما هو كفو دموعك لجله تهلين خسارة دمعتك تنهل من عيونك على شنا من عيونك على شنا ألا يا ليلي أتعبني ظلمك ما غفت لي عين أفكر في زمان عشت معه أكثر من أخوانا ولا يا ويلي حالي من زمان راح معهم زين أبصبر واصطبر وأقول ترى الأيام خوانا ترى الأيام خوانا ألا يا قلبي لا تحزن علي من مضت وسنين مضت لك مع رفيق ما يقدر رفقة اخوانا ولا يا عيني ما هو كفو دموعك لجله تهلين خسارة دمعتك تنهل من عيونك على شنا من عيونك على شنا تسمع هرجة النمام وطوع هرجة الوشين تغير صاحبي واشوف ما عاد النفس والهنا ما عاد النفس والهنا خلاص اليوم ما اريده ولا ابغى شوفته بالعين الى مني تذكرته تزود بقلبي احزانه الى مني تذكرته تزود بقلبي احزانه هلا يا قلبي لا تحزن علي من مضت وسنين مضت لك مع رفيق ما يقدر رفقة اخوانا ولا يا عيني ما هو كفو دموعك لجله تهلين خسارة دمعتك تنهل من عيونك على شنا من عيونك على شنا تعذبنا وعانينا تعذبنا وعانينا وقاسينا وقاسينا معاه سنين تناسى عشرتي وياه تناسى عشرتي جازاني بحرمانا تعذبنا وعانينا وقسنا معاه سنين تنسى عشرتي وياه وجازاني بحرمانا وجازاني بحرمانا حسف عشرتي وياه وندمان عليها الحين يجي له يوم يذكرني إلى من ضاقت أزمانا حسف عشرتي وياه وندمان عليها الحين يجي له يوم يذكرني إلى من ضاقت أزمانا إلى من ضاقت أزمانا حسف عشرتي وياه وندمان عليها الحين يجي له يوم يذكرني إلى من ضاقت أزمانا حسف عشرتي وياك وندمان عليها الحين يجي له يوم يذكرني إلى من ضاقت أزمانا إلى من ضاقت أزمانا ألا يا قلب ألا يا قلب فريق جوال الخير يقدم فداك القلب يا يما ومهما قلت من كلمات فداك القلب يا يما ومهما قلت من كلمات صغيرة في كبر حقك بس تكفين سامحيني نهبت الفرح من بيتي صحيح اني رضي الذات صحيح اني ولد طايش وكل ما اسمعه فيني عطيتيني يا يما وكذلك من ضمن القصص التي استوقفتني وتركت أثرا في نفسي ما سمعته من أحد رجال مكافحة المخدرات ذلك الشاب الذي تدرج في إدمان المخدرات